نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال، تقول فيه إننا نقوم بإزالة جميع الشعر الذي في الجسم بالحلاوة، وهي عبارة عن النتف، ونحن نتألم من ذلك، ولكن نفضل إزالة هذا الشعر بالحلاوة لأنه يكسب الجسم نظافة، فهل هذا من التعذيب؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وبعد، فإن مسألة الآلام إذا صبر الإنسان عليها ولم تكن آلاما موجعة لا حرج عليه فيها. إن كانت الآلام آلاما موجعة مؤلمة فلا يحل الإنسان أن يعذب نفسه بأمر كهذا. والصحيح لم تسأل عن إزالة الشعر، وإنما سألت عن الألم، فإذا كانت الواحدة سوف تتحمل الألم وتصبر عليه وليس هو من الآلام التي تؤثر على صحتها أو تقعدها عن عمل صالح فأرجو أنه لا حرج فيه. وفي الشعور التي في الإنسان، منها ما يجب على المسلم أن يتجنب إزالته، وذلك للجنسين، بالنسبة للرجل اللحية، في حديث أعفو اللحى، وبالنسبة للمرأة الحواجب، تجنب تنميصها، لأن النبي لعن صلى الله عليه وسلم من خالف. وهناك شعور جاء الحث على إزالتها، كانت في الإبط وحلق العانة وجذ الشارب أو إحفائه، فالعمل بما ورد في هذا الشأن من التقرب إلى الله. وشعور سكت عنها الشارب، لم يتعرض لها بأمر ولا بنهي، فهي عفو لا حرج على الناس فيما يتصرفون فيها. لا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من اليمن، محافظة الضالع، المستمع حمود أحمد حزام، يذكر قضية لوالدته أنها بلغت من العمر قرابة 45 عاما، أتعبها الحمل، أنجبت 13 ولد، 4 إسقاط. يقول بأنها تتعب جدا في الحمل ويصيبها غثيان، وينقلون لها دم أثناء الحمل يصل إلى رطل دم، وقد أفاد الأطباء بأنه لا بد أن تقطع الحمل لأن عنق الرحم مصاب بجروح خطيرة، فإذا استمرت في ذلك من المؤكد أنه سيصيبها بأمر خطير. بذلك أفادت الطبيبات المسلمات أيضا بقطع المحبلة. يقول قمت أنا وبعض إخوتي الكبار بالذهاب بها إلى المستشفى بعد استئذان والدي وأجرينا لها العملية، هل علينا في ذلك إثم أم ماذا نفعل؟ أحسن الله عليكم. لا إثم عليكم، هذا إنما فعلتموه لمصلحتها وتوفيرا لأسباب سلامتها، بل هذا من الإحسان إليها والبر إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول إذا قال الرجل لامرأته زوجتي طالق، ثم خرج من البيت وسكن في بيت آخر مدة طويلة ثم عاد إلى منزله، أفتاه بعض الناس بأن خروجه من المنزل يعتبر كفارة، وقالوا بأن هذه هي كفارة اليمين الذي وقع منك، فهل هذا صحيح؟ إذا قال الرجل امرأتي طالق فهذا طلاق وليس يمين، وهذا الخروج لا يؤثر على هذا الطلاق صحة ولا ردا. أما إذا كان لم يطلق قبل هذه المرة فإن من حقه أن يراجع، أن يشهد اثنين أنه راجع امرأته. أما إذا كان هذا القول آخر تطليقات ثلاث فإنه لا رجعة له عليها ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. أما إذا كان هذا الرجل قال أن زوجته طالق إن بقيت في البيت، يعني يريد أن يخرج ويلزم نفسه بالخروج، وما قصد الطلاق ولا أراد، ولكن أراد أن يأتي بأمر يحمله على الخروج فخرج، فهذا ليس بطلاق. إن كان هذا هو القصد من هذا السؤال أنه أراد أن يخرج فقال امرأتي طالق إلا ما أخرج، يريد حمل نفسه على الخروج فخرج إلى بيت آخر، فهذا خلاف في عدم حصول الطلاق، لكن لم يظهر لي من السؤال أن هذا هو القصد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا ضم الرجل زوجته في نهار رمضان أو قبلها فهل عليه كفارة؟ لا كفارة في ذلك إلا أنه يكره له هذا الشيء، لأنه في هذا بهذا العمل قد حام حول الحمى، والإنسان إذا قرب من المحرم يخشى أن يقع فيه، كما في حديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي إذا رعى بماشيته بجانب الأرض المحمية قد تنفلت عليه مواشيه، كذلك من ضم زوجته في نهار رمضان وهما صائمان أو قبلها قد تكون هذه القبلة تستدعي ما وراءها فيقع المحذور. إذا لم تستدعينا وراءها ولم يحصل شيء فلا كفارة سوى الاستغفار. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن بن مجلي من ليمو كوسا من أثيوبيا، أخونا في أول أسئلته، يقول خرجت من قريتي إلى قرية مجاورة في مسافة سفر، ثم دخلت هذه القرية بعد دخول وقت صلاة الظهر، فصليت الظهر والعصر بهذه القرية وانتهى عملي، ثم عدت إلى قريتي وقد وصلت بيتي في أول وقت صلاة العصر، فهل علي أن أصلي العصر أم لا؟ ما دمت صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا وكنت ترى أنك باقٍ في هذه المدينة والقرية إلى ما بعد العصر فعمرك صحيح ولا محذور فيه، وإن دخلت المسجد وهم يشرعون في الصلاة تدخل معهم لا بنية العصر وإنما بنية نافلة معهم، والعصر هي التي صليتها في السابق، فإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يذكر تعاملهم الكثير مع الوثنيين واللادينيين ومن يعبدون الأصنام ومن يعبدون النار وغير ذلك، يقول هل يجوز أن نسلم عليهم أو أن نرد عليهم السلام أو أن نتعامل معهم؟ أما التعامل في أمور هذه الدنيا مع المشرك والنصراني واليهودي فلا محذور فيه إذا كان لمصلحة المسلم أو المسلمين، وأما رد السلام فهذه تحية أهل الإسلام لا تلقى على غير المسلمين، وإذا سلم عليك الكفار فلا تقل عليكم السلام، قل مرحبا وأمثال ذلك من الألفاظ التي لا تكون مختصة بالإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن ذبائح المشركين، يقول هم يعملون أحيانا في بعض المجازر، هل يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم؟ لا يجوز أكل ذبيحة غير المسلم إلا ما كان من ذبيحة الكتابيين، ذبيحة اليهود والنصراني مباحة، وأما ذبيحة الوثنيين ومنكري وجود الله جل وعلا وأمثالهم فلا تحل ذبائحهم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو يوسف يمني مقيم بالرياض، يقول عندما أريد الوضوء للصلاة أقوم بالاستنجاء وبعد قضاء الحاجة يخرج سائل لزج بعد البول أجلكم الله، أقوم بغسله وأنتظره حتى ينتهي وأذهب للوضوء، عندما أنتهي من الوضوء وأذهب إلى الصلاة أحس بأنه تبقى شيء، وأحيانا يأتي هذا بشكل مستمر أحس به أثناء الصلاة ويشغلني، وبعد أن أنتهي من الصلاة أنظر إليه وأحيانا أجد أثر في ملابس الداخلية وأحيانا لا أجد الأثر، سؤالي هل هذا السائل نجس وماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا استنجيت واجتهدت في ذلك وأخذت بالحيطة وما يخرج بعد ذلك حكمه حكم سلس البول إن شاء الله. هذا يسمى الودي بالواو والدال، وهو الذي يأتي بعد البول، ويبدو أنه من التهاب المثانة وما حولها. هو نجس له من حيث النجاسة حكم البول وفي نقض الوضوء. فإذا كان بهذه الصفة كان إلحاقه بالسلس أولى، إلا أني أنصحك أن لا تذهب تفتش وتعصر ذكرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن يحس بأنه يخرج منه بول أمره بأن يفرغ كفا من ماء على ذكره وأنثيه إذا استنجى، لأجل أن يسبق إلى ذهنه أن ما يحس به من حركة في ذكره إنما هي قطرة تتحول من موضع إلى موضع مما بقي من ذلك الماء. كل ذلك لمعالجة الوسوسة، لئلا تستمكن من الإنسان، لأن الوساوس إذا تمكنت من المرء استولت على مشاعره فأفسدت عليه حياته في العبادة. فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: توفي جدي عم والدي، أوصى لنا بمنزل ولديه أموال كثيرة، قال في وصيته إن هذا المنزل لنا مقابل قراءتنا الفاتحة على روحه، وكتب وقف يوقف لقراءة الفاتحة على روحي، فماذا ترون علينا فعله؟ قراءة الفاتحة لا أرى جوازها للأموات، لكن لأجل أن هذا وقف، ووقف الوقف الخيري الذي أراد صاحبه الخير، إذا كان ما عينه لا يقوم الدليل على جوازه يصرف إلى ما لا شك في جوازه، وهو الدعاء للميت. فتعاهدوا أنفسكم بالدعاء له، لأن الدعاء مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، ويبقى الوقف وقفا على من قصدهم الواقف ليدعو له، ولا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن تحج والدتي ولديها أراضي ولكنها صغيرة، ولا نريدها أن تبيع هذه الأراضي من أجل الحج، فهل يعطيها أولادها كل بقدر استطاعته كي تستطيع الحج، أم ماذا تفعل؟ إذا أمكن أن يعطيها أولادها نفقة الحج لتبقى هذه الأراضي فلا حرج. ما ينفقه الولد على والده هو جزء مما يملكه الوالد، أنت ومالك لأبيك، إن أطيب كسبكم أو ما في معناه ما كان من أولادكم ونحوها، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأردن، باعثها المستمع عين ميم عين. يقول: عندنا إمام عندما يصل إلى الدعاء في الخطبة الثانية من الجمعة يرفع إصبعه الشاهد إلى السماء، هل في ذلك شيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الصحابة ما بلغهم رفع إصبعه إلى السماء ثم نكسها إليهم يشهد الله عليهم، فإن شاء الله لا حرج، لكن لو رفع يديه للدعاء لكان أولى. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للحج لا أستطيع الحج على نفقة الخاصة، حيث أني أعمل بمرتب ضئيل لا يكفيني، ولكن الشركة التي أعمل بها تسمح لنا بالحج على نفقتها وتسجل هذه المبالغ علينا دين، نقوم بالسداد على دفعات من أجل التسهيل على العاملين، ما رأيكم في الحج مع الشركة؟ لا حرج ولا بأس بذلك، هذه إعانة على الخير وتسهيل أداء هذا الركن من أركان الإسلام على عباد الله، فهو إن شاء الله من الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف ألف فا من صنعاء اليمن، أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: امرأة التزمت منذ سنة تقريبا وعرفت أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وعرفت أنها محاسبة على كل وقتها، ولكنها أصيبت في الفترة الأخيرة بفتور لعدم وجود من يساندها برغم التزامها والتزام زوجها بمعظم أمور الدين، وهي الآن بدأت تفقد كثيرا مما التزمت به، وأهم شيء فقدته هو المحافظة على الوقت، فما توجيهكم لها وكيف تعين نفسها على الالتزام بأمور الإسلام أحسن الله إليكم؟ فيما يتعلق بالوقت، إذا كان المقصود أداء الصلاة في أوقاتها، فمن لا يؤدي الصلاة في وقتها لا يسمى قائما بالشعائر الدين. إن كان القصد بالوقت أن بعض الوقت لا يصرف في أعمال طاعة فلا حرج. النبي يقول: سددوا وقاربوا، ولتجتهد بالدعاء والإلحاح على الله بأن يتقبل عملها وأن يعينها على الثبات عليه، وفي ذلك إن شاء الله خير كثير. أحسن الله إليكم. تقول: عرضت لها وساوس شديدة جدا وتناقضات عديدة بالرغم من معرفتها أن هذه الوساوس من الشيطان، وبدأت في التفكير في معتقدات المعتزلة والجهمية ومن ماثلهم، وأخذ يأتيها بعض الشكوك في مسائل العقيدة، وهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فماذا تنصحونها الآن؟ أحسن الله إليكم. أنصحها إذا عرضت لها هذه الأفكار أن تفزع إلى ذكر الله وتكثر منه، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تكثر من ذلك، وأن تلح على ربها جل وعلا أن يثبتها، ولتتجنب القراءة في كتب الاعتزال والتجهم وما يتحدث عن الأفكار الفلسفية، ولتكثر من قراءة كلام رب العالمين وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإكثار من ذلك من أسباب حياة القلب. أحسن الله إليكم. هناك من يقول بأن قص الشعر من أوله بطريقة ما للتزيين محرمة، وهي ما تسمى بالغرة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه، تشبه المسلم بغير المسلم، ونهى عن الخزع، وهناك تسريحات غير إسلامية. الواجب على المرأة المسلمة أن تحسن التمسك بالعادات الإسلامية الموروثة من نساء المسلمات قرنا بعد قرن، وأن تتجنب المرأة المسلمة ما زخرت به الصحف والمجلات الماجنة وما تبثه وسائل البث الإعلامي من تلفاز أو غيره، مما يوهم المرأة بمظهر غير ما هو موروث لما في ذلك من التنكر للعادات الإسلامية والتقاليد الموروثة الأصيلة. وهذه القصة التي تقص مع الغرة أو الناصية، هذه لم تكن مألوفة في نساء المسلمين، فالأخذ بها نوع من اتباع غير سبيل المؤمنين، والذي على المسلمين احترام ما كان عليه الأسلاف مما لا نص شرعي ينهى عنه، ومن ذلك هذه القصة التي تكون مع الأسف كأنما هي جبهة بعض الماعز. السنة في الشعر أن يرجل ويفرق مع وسط الجبين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكذلك كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن جاء بعدهم إلى وقت قريب جدا عندما غزتنا الأخلاق الغربية بعاداتها وتقاليدها ومجونها ودوسها رداء الحشمة والأدب والعفة، فنسأل الله الهداية والسلام. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل نقول في التشهد الأول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ بل نقول ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيح: السلام عليك أيها النبي. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف شين شين سين من سيناء مصر، يقول: يوجد لي أخ في الله وهو يأمرني بفعل الأعمال الصالحة، ولكن يأتي أمره في بعض الأحيان بصورة مفاجئة لي دون نية مسبقة للقيام بهذا العمل، وأضطر للقيام به من أجل إرضائه حتى لا يحصل خلاف. يأتيني أحيانا ويقول: هيا بنا نقرأ كتاب الله، فأذهب معه لقراءة القرآن ولكن دون نية مسبقة مني، ما الذي يجب علي أن أقوم به في مثل هذه الأمور؟ احمد ربك على وجودي مثل هذا الأخ الذي يعينك على الخير ويحملك عليه، فهو لا يحملك على منكر. لا شك أن أداء هذا العمل برغبة صادقة وإقبالا عليه يكون أعظم أجرا، لكن من حمل على ذلك العمل وقام به يثاب على ذلك، كما في حديث الثلاثة: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في حلقة عند أصحابه، فأقبل ثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الحلقة، وأما الآخر فاستحي فجلس، وأما الثالث فأعرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة؟ ثم قال لهم: أما هذا الذي آوى فقد آواه الله، أو كلمة نحوها، وأما هذا الذي استحيا أن يترك الجماعة، أن يترك هذا الجلس، هذا المجلس وجلس، فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض فقد أعرض الله عنه. فأنت تفعل العمل الصالح استحياء أن يقوم به آخر، وأنت تقدر على أن تقوم به فتقومه حياء، فأنت إن شاء الله إلى خير. أحسن الله إليكم. يقول لي: أخت في سن الزواج تقدم لها شاب لخطبتها ووافق جميع أهلي، إلا أنه يقوم بالعزف على آلة العود ويتكسب منها، بالإضافة إلى عمل آخر من الأعمال التي يقوم بها وهي الأعمال الحرة. هذا الشاب على درجة من الطيب في المعاملة مع الناس ويحبه الناس، لكني غير راضي عن هذا الزواج بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا سبب خلاف بيني وبين أهلي، حيث إني أنا الابن الأصغر لهم، وأخي الأكبر يقول: ليس لك من الأمر شيء، وأنا المسؤول عن كل هذا. هل يحق لي أن أقف في وجه هذا الزواج يا فضيلة الشيخ، أم ماذا أفعل؟ أنت يكفي منك أن تبدي النصيحة، والأمر للزوج للمرأة وأنت وأخوانك إذا جاء من لا شيء عندكم يمنع من الزواج به لا تملكون المال، لكن إذا أمكن تبدي لعل هذا الرجل يترك الاكتساب من هذا الطرب المحرم ليسلك مسلكا آخر، وأن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ليحصل تعويض الله له بأفضل مما يفوته، فهو أولى. ولا تقاطع إخوانك، ولا تجعل هذا الزواج سبب قطيعة وخصام، فإن ما يحصل من ذلك أعظم مما كنت تكره من وقوع أختك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد الزواج من أخت لصديق لي وهو من أهل الخير، وزوجته وأخته معروفة بذلك، فهم يعينونني على عمل الطاعات، إلا أن والدتي لما علمت بهذا الموضوع حلفت يمينا ألا يحدث هذا، وغضبت غضبا شديدا بسبب سوء فهم منها لطبيعة هؤلاء الناس، وأنا بإمكاني أن أرضيها وأن أجعلها توافق، ولكن بعد الزواج فإذا حدث هذا هل أعتبر عاق لها؟ نصيحتي لك أن تحاول إرضاءها قبل الزواج وأن تقنعها، أخبرها أنك إذا لم ترضى هي فلا شيء يساوي عندك غضبها، وأنك ترغب من هذه الفتاة وترجو أن تعينك على طاعة الله، لكنك لا يمكن أن تقدم وهي ساخطة، أشعرها بذلك واستعطفها خشية أن تدعو عليك عندما تقدم قبل أن تتمكن من إرضائها فيستجاب لدعائها، فإن دعوة الوالد في الغالب تستجاب ولو دعا بأمر ظاهر. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع من مصر سينا يقول بأنه شاب يحاول الالتزام بتطبيق الأذكار الشرعية في كل حياته، تواجهني بعض المشاكل، فأنا في مجتمع قد يستغرب هذه الأذكار في بعض الأحيان وأنا أذكرها بصوت واحد سواء كنت في الخلوة أو في حضور الناس، فإذا حضرت عند الناس سبب هذا الأمر لي شيء من الخجل وضيق الصدر، وذلك لأن الناس ليس عندهم فكرة عن مثل هذه الأعمال ويتهمونني بالجنون والتخلف مما يضطرني إلى كتم الأذكار في نفسي وعدم التلفظ بها في وجود الناس، هل هذا الأمر جائز؟ هذه الأذكار إذا كانت من الأذكار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنك التزمت بذلك وطنت نفسك على المحافظة عليه، وقلها وأسمعهم، وإذا كانت ضايقون فإذا أردت أن تسرد هذه الأذكار فانفرد عنهم وأخبرهم أنك إنما تقوم لتقرأ الأذكار التي ألزمت نفسك بالمحافظة عليها. وإن كانت هذه الأذكار من الأذكار التي يرددها بعض الصوفية فلا يعني كلامي هذا حكمها، لأن الحكم على الشيء إنما يكون بعد معرفته والعلم به، فلو ذكرتها في سؤالك لربما كان إيضاحها أو لا. أحسن الله إليكم. يسأل عن حد الإسراف في الأكل والشرب واللباس. الإسراف في ذلك كله ما تجاوز ما اعتاد الناس أكله أو لبسه، أما اللباس فإذا كان لباس للقهوة ولباس للشاي ولباس للطعام ولباس للمنزل ولباس للمسجد ولباس للطريق ولباس ولباس فهذا من نوع من التبذير. وأما أن يتخذ الإنسان ملابس ليكون دائما نظيف الملبس حتى إذا اتسخ شيء وجد ما يلبسه سواه فإن شاء الله لا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.